الخاطرة التي خطرت في بالي، فهي كما قلت لتأييد حكم شرعي. هذا الحكم الشرعي وإن كان أكثر الناس على جهل به، فنحمد الله تبارك وتعالى أن وفق كثيرا من المسلمين وبخاصة الشباب منهم إلى أن يتعرفوا على هذا الحكم وإلى أن يعملوا به، ألا وهو الهوي إلى السجود على الكفين وليس على الركبتين. جماهير المصلين حينما يسجدون إنما يسجدون على ركبه، والسنة أن يسجد على كفيه، أن يتلقى الأرض بكفيه لا بركبتيه. وذلك من له حكم، من أوضحها أنه يدفع صدمة الأرض عنه فيما لو سجد على ركبتيه. لا أريد الخوض في هذا، ولكن هناك سنة مقابلة لهذه، وهي أن المصلي إذا أراد القيام من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية أو من التشهد إلى الركعة الثالثة، فكيف يقوم؟ هل يقوم معتمدا على كفيه كما نعتقد أنه السنة الصحيحة، أم يقوم معتمدا على ركبتيه؟ هذه مسألة فيها خلاف قديم بين الفقهاء، والسنة الصحيحة الصريحة الثابتة في صحيح البخاري هو أن رسول صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض إلى الركعة الثانية لا ينهض إلا أن يجلس جلسة خفيفة، وهي التي تعرف عند الفقهاء بجلسة الاستراحة، ثم يقوم معتمدا أي على يديه. إلى هنا القضية مبسوطة ومشروحة في كتب الحديث والفقه، لكن هناك إشكال عند بعض الناس حتى العلماء بالنسبة لحديث الذي كان من أدلة الهوي على الكفين إلى الأرض. ذاك الحديث هو قوله عليه السلام: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع كفيه قبل ركبتيه. أي شطر الحديث الثاني يفسر الشطر الأول منه. الشطر الأول يقول: فلا يبرك كما يبرك البعير، كان قائلا يقول: فكيف يبرك البعير وكيف تكون مخالفة البعير؟ الجواب: وليضع كفيه قبل ركبتيه. إذن المخالفة للبعير في الهوي تكون بهذه الصورة التي فسرت في نفس الحديث. هناك تفاسير وخلافات لسنا في صددها الآن. لم يتعرض الحديث لكيفية النهوض، هذا الحديث بالذات لم يتعرض لكيفية النهوض، لكني أقول، وهذه هي الخاطرة، هنا موضع البحث. إذا كان هناك مبدأ عام هو أنه لا يجوز مسلم أن يتشبه بالحيوان كما لا يجوز أن يتشبه بالكافر، هذه قاعدة في الإسلام، لا يجوز المسلم أن يتشبه بالحيوان كما لا يجوز له أن يتشبه بالكافر، وهناك أحاديث كثيرة في كل من الأمرين، في النهي عن التشبه بالكفار وفي النهي عن التشبه بالحيوانات، لا سيما في الصلاة. ففي الصلاة مثلا حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بروك كبروك الجمل وعن التفات الثعلب وعن نقر الغراب للصلاة استعجال فيها. الشاهد، فنهى عن التشبه بهذه الحيوانات. الآن إذا استحضرنا في أذهاننا كيف يبرك البعير، يجب بالتالي أن نستحضر كيف ينهض البعير. هناك خلاف في المسألة الأولى، كيف يبرك البعير، خلاف عجيب جدا، لأنه لو كان البعير يعيش في عالم غير عالمنا قد نكون معذورين أن لا نعرف كيف يبرك، أما وهو يعيش في عالمنا بل في بلادنا فمن عجب العجائب أن لا يزال العلماء المسلمين فضلا عن غيرهم أنهم يختلفون في تصورهم لكيفية بروك البعير. والذي قطع به الحديث الذي يطابق المشاهد هو أن البعير يبرك على ركبتيه، لكن ركبتاه في مقدمتيه. هنا ندع البحث المفصل إلى مكانه المعروف من زاد المعاد وغيره في هذا الاختلاف، لكني أقول الآن البعير هو يمشي على أربع، فإذا برك لا يصح أن نقول برك على يديه لأن يديه موضوعتان كرجليه الأبد، إذن هو يبرك على ماذا؟ على مفصليه اللذين هما في مقدمتيه. ما اسم هذين المفصلين؟ ركبتان. هذا محله في كتب اللغة وهذا معروف. إذن لما كان البعير يبرك على ركبتيه فنحن منهيون أن نتشبه بالحيوانات بصورة عامة، وبهذا الحيوان الحقود المضروب به المثل في الحقل بصورة خاصة، فلا نبرك كما يبرك البعير، أي لا نضع ركبنا قبل كفينا، بمعنى آخر لا نتلقى الأرض بالركبتين كما يفعل البعير، وإنما نتلقى الأرض بكفين حيث لا يستطيع ذلك البعير، لأن البعير يمشي على أربع. الآن العكس هنا الشاهد يؤكد لهم هذه الحقيقة، البعير حين ينهض على ماذا يعتمد؟ قولوا لنا الآن البعير حينما ينهض يعتمد على ماذا؟ على ركبتيه. تصوروا معي البعير ثاني مقدمتيه، فهو يعتمد على المفصلين اللذين هما الركبتان، فإذا ما قام المصلي معتمدا على ركبتيه فقد شابه البعير. لذلك جاءت السنة في الاعتماد على ماذا حين القيام؟ على الكفين. فإذا لا انفصال أبدا لأحد إذا خالف هذه السنة الصحيحة، وتلك أيضا لكن هذه أوضح لا يرد عليه الإشكال المعروف بالنسبة للهوية، لا مناص لكل من يخالف سنة الاعتماد على الكفين حين النهوض من أن يشابه البعير، لأن البعير حتما إنما يعتمد على ركبتيه حين ينهض وليس على كفيه، لأنه كفي خفيه صارين في القلب، فهو يعتمد على ركبتيه. فأنت أيها المسلم إذا أردت أن تتمثل وأن تتحقق بأمر النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فلا تبركن أولا بروك البعير، لا تتلقى الأرض بركبتيك وإنما بكفيك، ثم لا تنهض معتمدا على ركبتيك وإنما على كفيك. الكفان هما الاعتماد عليهما هويا ونهوضا، هويا على الكفين نهوي ونهوضا على الكفين نعتمد. هذه النقطة بصورة خاصة ثانية هي الخاطرة التي خطرت لي ليتمكن إخواننا من طلاب العلم من استيعاب هذه القضية من كل نواحيها بحجتها من الكتاب والمنطق السليم الموافق للواقع. هذا الذي أردت بيانه، والآن هذه الأسئلة التي عندنا. إذا كان النهوض نعم، نحن بحثنا الآن صورة خاصة كما قلنا فقط لبيان الفرق، إيه أن البعير يقوم معتمدا على ركبتيه، أما التفصيل فمعروف أنه يعتمد على قبضتيه. نعم.